الحمد لله العلي الأعلى أهل المجد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في دعائه ربه لا أحصي ثناء عليك، صلى عليه ربنا ما عاش شيخ وصبي. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقول تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وله تبارك وتعالى 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس معنى ذلك حفظ هذه الأسماء حفظا باهثا جامدا لا روح فيه ولا معرفة لحقوقه، ولكنه حفظها ومعرفتها والقيام بعبوديتها. وكما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من دون العمل به، فكذلك الأسماء لا تنفع من لا يقوم بفحواها ويعيش مبناها ومعناها. وهذا الحديث أيها الإخوة لا يعني أن هذه هي أسماؤه جل وعلا فقط، فله أسماء غيرها لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماؤه تعالى 4 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم علمه بعض خلقه من رسله وأصفيائه وأوليائه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. أيها الإخوة، هو تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة، ولم يرد في حديث صحيح سرد لأسماء الله تبارك وتعالى 99، لذلك اختلف العلماء في عدها. ولعل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد قارب الصواب عندما عد 99 اسما أخذها من القرآن الكريم، وهو بذلك يوافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عدها: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب، وهكذا. أيها الإخوة، من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، فتقدم إلى الطاعة ولم يتأخر، وأحجم عن معصية الله وما تجرأ، تبارك فهو الله جل جلاله جواد كريم كامل لا يمثل، إذا أكثر المثني عليه من الثنى فذو العرش أعلى في الجلال وأجمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، الواجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأنه الرب الواحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ولا يشاركه في ذلك أحد. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأما من يعبد من دون الله فليس له من ذلك شيء، إنما هو مربوب ومخلوق لله، والواجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له. فعجبا ممن يدع عبادة رب الأرباب فيعبد المربوب من دون الله. أيها الإخوة، ودعاء الله بأسمائه الحسنى يتضمن مرتبتين: الأولى دعاء عبادة بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والعيش في أكنافها. فإذا علمت بأن الله سميع بصير لم تعصه وإن غبت عن أعين الناس، وإذا علمت بأن الله هو الرزاق لم تخف على رزقك، وإذا علمت بأن الله على كل شيء قدير لم تغرك قوة الأعداء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. المرتبة الثانية دعاء طلب ومسألة، فتدعو الله متوسلا إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، وهكذا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب أسكننا فسيح جنتك، ونجنا من النار برحمتك يا رب العالمين. اغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على القوم الكافرين، وحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، واجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.